والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على حديبية ملك سلام السلام. وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. وسميت هذه البيعة ليست الخدان قبل تسيمة فتحا يزل كذيوينم جل تبلا تسيمة لما حصل بسببها بس فانك نعيشل التكسطة من الخير بزو خير تجيت الباطل والنصر عندهم جل تجيت الباطل للمسلمين لمسلمون سالات جل تجيت الباطل. والدليل على حفظ لهؤلاء ان الزهن بيعة التجراء يتساتفوا في السوج سالات النساسون يميقل سودلل قوله تعالى هي الله قالنا الله من إلال لا يستوي منكم كأنت وش عايز تكاكل الكل على اللم أنت وش تجلا شون سكنت في السنة الجوين جلستوا راحة شون صحابي وشنا لا يستوي منكم كأنت الكل على اللم من أنفق وش يقدر رجني قبل الفتح كهودي بياس من نفس بشيت وش يقدر رج وقاتل يتفعلنا الكل على اللم كنا منقل كذام بهلا كذا لبشار مالكنا أولئك الذي كفتح بشيت كهودي بياس من نفس بشيت وش يقدر رجنا يتفعلنا أعظم درجة درجة شو ما أرجعت شو جيت كفتني أنا ويا لنا الله من الذين أنفقوا وجيت هذا الرجل سويت لك من بعد أي من بعد الفتح أو من بعد صلح الحديبية كهديبية من الدهالة هذا الرجل لك كنا وقاتلوا كتعلموا سويت لك لا لا وهؤلاء الذين هم السابقون قدمتوا سمي بالوت الأولون لمجمّروا قدمتوا سمي بالوت الذين من المهاجرين كمهاجرنا والأنصار كأنصار يسبسبيهونو يمجمّروا سبما بالي سبقالو والسابقون الأولون كتباله إنما الناس مالكنا كأنصارهم كمهاجروتهم قبل صلح الهديبية بخيت ينبروت الذين السابقون الأولون يمجمّروا مالكنا أنتنا صحابي من السابقين الأولين أو من السابقين الأولين خالد هذا اللي مثلا عبد الرحمن ابن عوف هو من السابقين الأولين قدموا إسلاما يتقبلوا قبل صلح الحديبية ينبروا مالتهم كسجستن يؤانة هجراء بشيك ينبروا تنا كسجستن يؤانة هجراء بغالة ينبروا يولدتون درجة قرآن راسو أو دار زول لسان الذي قدمت السنة الزامن والسناشي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سلم من السنة وهؤلاء هم السابقون الأولون يمجمّروا كدّمتوا من المهاجرين كسدّفنيوش والأنصار كمدينة سوّش قال الله تعالى الله انديلا والسابقون الأولون إن الزا يمجمّروا كدّمتوا من المهاجرين كسدّفنيوش والأنصار كمدينة نبي كتكبّلوا سكارد سوّش إن السويلة والذين سبعوهم من نفس من يتكتل بإحسان بملكان رضي الله عنهم الله كان نفسه ورجو الله سوال ورضوا عنه النفس بس سفوطا فجد سفوال بأجره الله عند الزهود سوال قال ابن تيمية من الالو ويقدمون المهاجرين أهل السنة والجماعات سجة نيوشن كدما يسطوى سوال على الأنصار فأنصار سلي كمدنا سوش يلك كما تكاوز مدنا سجة يدو سوش درجات سوي بالكال أيالونا أهل السنة والجماعات فالزيها من الالو فالزيها من الالو ويقدمون أهل السنة كدما يسطوى المهاجرين سجة نيوشن على الأنصار فأنصار سلي كدما يسطوى سوال المهاجرون مكناكم الله بالقرآن سجل كاسو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار نميلو لقد تاب الله على النبي الله يكرتان تكبلوا على النبي بنبي جولي يا بعد الفترة تقطع بتفتر الشجر مكناك نبينا مهاجر وأنصار وشريكي فاتشو في الملكو الله هي نبي جولي تكبلوا على يا مهاجر وشرم تكبلوا على عند الزوم يا أنصار وشن كمهاجر وشبهالان وأنصار وشن يتكفاتشو زمنو إن الله يقدم المهاجرين على الأنصار فيتن ينبو تعملتنا للفقراء المهاجرين والأنصار نالو هون المهاجرين لم يستقلوا الذي مهاجرون يقدم الله أهل السنة والجماعة والتقامتين ويقدمون المهاجرين على الأنصار بأنصار لا يقدم الله المهاجرون سدة نيوش مالك جمع مهاجر عنده سنقلارو مهاجر بلال عنده سنة تيوش مهاجرون سنقلارو والمراد بهم مهاجرون سيدي تفلقوا الذين هاجروا سدة يهدوناتهم من مكة كمكة إلى المدينة ودى مدينة يهدو سنة وزبوت عليه مهاجرون سنقلوا من سيامية مكة لمعنيهم لغول الميزة مهاجر من بلد من بلد الشرك إلى بلد التوحيد هذا هو الحجرة حجرة إلى يوم القيامة هجرة من كالثلاث هجرة معلن لزين كالثلاث شكال الرزق كما كابستان وجمدنا يلله لأنها صارت دار إسلام يمسلم وشاقر سلوانه يابستان يلله ويجي على هجرة والمراد بهم الزبوطة مهاجرين سبالي تفلقوا الذين هاجروا النزان يتسددوا سنه من مكة كمكة إلى المدينة وذا مدينة يتسددوا سنه والهجرة هجرة مالت لغة فريق آلو يسنه هجرة مالت ترقوه أتركوا متو مالت هجرت بلدي أو هجرت من كذا إلى كذا هجرت مالت توقت مالت بمعنى فرقت مالت هاجر فلان تو مالت هاجر مالت رأسه عند سو جربا مستث متو مزقات من اللون جرى لدي سو مالت هاجر رأسه فلان والهجرة هجرة مالت لغة بلغات الله أتركوا ما سووا مالت وشرعا بشريعة دقمو هجرة مالت هجرة مالت قرآن حادث لي وهم عائمة وشياسين قار مالت شرعا بشريعة يالو ترقوا من دنو على انتقالوا مفناكا لكو مهير من بلد الشرك كشرك قادر إلى بلد التوحيد ودى توحيد إلى بلد الإسلام لكو مهير مالت انتقال مالت كشرك هاجر ودى إسلام هاجر مهير إيه هجرة يتبالت لمثالي مهاجروت كالله من مكة إلى الحبشة مكة ولو كان فيه هجران يقال إذا نجيز المثال هذا اللقص لأن أحمد النجاشي صار مسلما والأنصار أنصار مالت أي الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم نبيون يقزوا يردوا ناتشو نبيون ينقزوا يردوا يتكبلوا ناتشو ومن عليه الصلاة والسلام وهم أنصاروس الأوس والخزرج أوسنا خزرج يبالوا تولكتو قال الله قوسوا ناتشو مدينة لقينا بولو بنو النجار وشالو أو شالو خزرج الله أدرى عندك ما يهود وشالو أو شنا خزرج ناتش وانا مدينا يكتب أبويا نتارو يا أو شنا يخزرج تمرنو أنفاس يمي بالون سيامي نبي عليه الصلاة والسلام عند سيامي أقدر واتش أو شيء خزرج يصحابو شن يا مدينا سو شن صحابو شن زر زر سنالي يا أنفاري ينا يا أو شيء نمنا ملي تبالي النجار ولكن أنفار بمي بالون سات كفم كفم وهم الأنفار وهم الأوس والخزرج يا أو شنا يخزرج ناي أوسنا خذريجتنا شو أنصار كم يفعلوا لمن أنصار تبعوا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي سليم واتسوال بهذا الاسم بزيسن سليم واتسوال أنتم أنصار أنتم الأنصار أن أنت أنصار وشنا شو تبلوا عليك أنصار وشنا شو النبي عليه الصلاة والسلام رجعتوش أنقال شو شنا شو والذين تبوا الدار والإيمان والدليل على تفسير المهاجرين من رجعوا على تفسير المهاجرين مهاجرون كلما بلت أشوا على الأنصار مهاجروتهم بأنصاروا سلاي لما أشبلت يعلوا مرجع أن الله قدمهم كرمي أسد سواسوال في الذكر بزرزر لاي كرمي أسد سواسوال كرمي أسد سواسوال مهاجروت جمعوا بين الهجرة والنصرة حجة يوتو حجة لنا لنبي يتدرق إرجعتان قلت كم يعجب ولكن الأنصار لهم النصرة فقط إرجعتا بشانا لك القزا بشان القوال هجرة حجة يبان لقل يسجة وتأورد على كم مسوته عند مهاجروش مالتنا مهاجروش لنبي ارجعتا مهاجر القوان لجنهم ارجعتا لنبي ارجعتا اقزاد القوان عندهم دقمو يشجتا يمسنا كلم سكاي كم سوطا ولسن سرسبوا علينا عند النوم على فيه والدليل على تفسير المهاجرين على الأنصار بأنصار سلي مهاجروش لما عشبلت مرجوا أن الله قدمهم كرمي أسد فاشوال في الذكر في زرزر كرمي أسد فاشوال كما قال تعالى لم يستطيع الله عند سلي جلسال والسابقون الأولون إن ذاك أدام يوسي مجمرة من المهاجرين كسجة يوسينا والأنصار مهاجر قال بوهالانو والسابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين على له والمهاجرين والأنصار له من المهاجرين والأنصار له فلذي مهاجرون قدمهم بالذكر بزرزر لي بعلفوا يكرانون كذلك بلغ لي يكران أبدأ بما بدأ الله به بلون عليه الصلاة والسلام حج انتنى سواقة شري سعية شري من النبرة أبدأ أو إبدأ بالأمر بما بدأ الله به الله بجنة ربك أجنر الله فرصنا لكم متكلم شوانا ابدأوا تأذاتون جمروا الله بجمر البت جمروا الله يجمروا من برونا إن الصفا والمروة الله صفا كرمي أخذ السنة برة كصفا وجمروا جمروا كرمي أمت أتفراسي يون انتنا اللوم عليكم ترقوا مالكم والسابقون الأولون من المهاجرين بلو أرقصون والأنصار كأنصار الكلمة سقطة وقال تعالى بليلان بوتا الله عنده لك لقد تاب الله الله كرسان تكبلوا الله تملسوا على النبي ونبي لي والمهاجرين فسجد يوسف والأنصار فأنصار السنة لا تخشوا تنتفاتي كرلوا أسوال الذين النزي أنصار السنة مهاجرون اتبعوه في ساعة الأسرة فسجل ساعة النبيين يتكسلوا يغون اتبعوه النبيين تكسلوا أبروا يزنه في ساعة الأسرة أتجاري بهون وسائم مالكنا ايه بمشجدين يتبوك زمشار أتجاري يجيكو حروري نبدر الدستين حرارة يتنكر الدستار በዛን ሰዓት ጦር እንትን የተከራከረ መስካሪ አልነበረሽም ብዙ ነገር ብዙ የሆነ ችግርን ስለው ነው የተጓዙ እና አለ ነብይ والمهاجرين በስደተኞች والانصار بانصار الذين انصار السنه مهاجروت يتبعوه نبياتهم يتكثروا في ساعات العسره አስቸጋሪ የሆነ ጊዜ ተከተሉ የሆኑት ማለት ነው ዋናው የፈለግነው مهاجሮችን ከአንሳር ቀድሞ ተቆጣጣ ስለዚህ مهاجሮች ሙቀደሞች ናቸው አለ الانصار رجعون النال مالك وقال تعالى الله بلي لانك اسم الهلال للفقراء الى جهوز المهاجرين سجتني على هونو جهوز سجتني وش جهوز الذين النزاع سجتني وش جهوز اخرجوا يتبرروا من ديارهم كهجرات يستخنات قلوا يتبرروا واموالهم كالبرتاتهم يتبرروا يبتغون فلقوا فضلا من الله الله شروطا الله فرسل فلقوا ورضوانا يتاشون ودتانا فكر فلقوا ከነብረታቸውና ከቤታቸው የተፈሰሩ ኡኽሪጁ የተወጡ የተባረሩ ማለት ነው ተፈናቀሉ ወየንሱሩናላህ አላህ ለመርዳት ወረሱለሁ መላእክተኛውንም ለመርዳት አላህና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እርዳታ ፈልገው አይደለም ወላኪን እንተንሱሩላህ የንሱሩኩም ወይፈቢት አቅዳመኩም አላህን ከረዳችሁ አላህ ይረዳችኋል እግራችሁን የሚያጠነው አላህ ያጠነክራችኋል ሰባት ይኖራችኋል ይላል አላህን ከረዳችሁ ማለት አላህ እርዳታ ፈልገው አይደለም ወላኪን እኛ በመናደርገው ሙጃሃዳ አጅር እናገኛለን ለዲኑ በመናደርገው ወጪ ነገር አጅር እናገኛለን አላህ ያለምንም ጥያቄ ያለምንም انتم يعلمون من شجر عالمين عن بينة التوحيد لسد اجلاء ولكن والذين جهادوا فينا لنهدي انهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين للفقراء المهاجرين لنزع سجتني له مشبهوش الذين نزع سجتني مشبهوش وخرجوا يتبرروا يتفناقلوا من ديارهم كهاجراتهم وأموالهم كنبرتاتهم يبتغون فضلا من الله كالله شرنة نفلقوا الله ان فرصات فلقون يتبرروا ورضوانا يجيكاتهم فكر فلقون سنيا لما نلاكتاتهم سنيا شون لكو يتنبرتاتهم يا الله تزوء امتاتين وربتن عندي سو بيت لكو مهيد مالت يتسابون بسنو مكالي لجيكاتو مستوشاتو ونسو مدينة حكذا والله انتشروا فتنتناتهم يتبرروا تدرك ركو يوتعي وتنبرروا ولكن فضروا فضل الله ورسوله ودينه من أجل ذلك نصرح الله يبتغون فضلا من الله يا الله أنت الرصاص فلقوا ورقوانا يستون فكر فلقوا ليلة وينصرون الله الله إلا مرجات يستون جل مرجات بلو ورسوله ملاك تينون لما أنجس لمرجات بلو أولئك النزي استوت شلال الله هم الصادقون أونة يوسناتشو على شون أكبروات حج موتال أرزقوا تال هم الصادقون أونة يوسناتشو የሰደቱ ሰዎች እውነተኞች ናቸው ለምን ምንም ማገኝ መዲና በመሄድ ትልቅ ማዕረግ ንገርም ቤት ንብረት ለቆ ከሀብታም ቤተሰብ ውስጥ ወጥቶ ሙሳዓ ኢብኑ ዑመይር የተሰደደ ስደት ለረሃብ ለመራቆት ለሃሩ ተጋለጠ ይሄ ኡላኢከሁም ሷሊሁን እውነተኞች ናቸው ምክንያቱም ከስደታቸው ጀርባ የሚጠብቁት ነገር የለም ኢላ ፈደለ ሚንላህ ወሪድዋን አላህ ያአላህን ፍቅር እንጂ ሌላ ፈልገው አይደለም ስልጣንን አገኘ ለንግድ እንድመቻቸው አይደለም ስደተኞች ናቸው እንደውም አንተ ስደተኛ ሆነን እንትኖርበት ሀገር ውስጥ አትከበርም ወን የተለያየ ነገር ይደርስብሃል ብዙ ነገር አለ ብቸኛ ትሆናለህ ስንት ነገር አለ ቤተሰብን አትከካል የዱሮ ያሳለፍከው ነገር ትዝታ ይመጣብሃል ያንን ሁሉ ተቋቁሞ ነው ራሙሌ ሀበቲ ወለዚነ እነዛ ምላል አንሳሮችን ነው والذين النزع تبوء الدار حضروا سنوروا ينبروا ومدنا زوريا سنوروا ينبروا والإيمان إيماننا يعتنونا إيماننا مزابو طالعي تكبلوا عاتنكوا ينبروا من قبلهم كمهاجر وشبكه حجتن يشك مهدا شبكه حضروا طالعي يخرب لا يسنوروا ينبروا يخرب من مكبالوا يزاروا مدنا مالكم المدينة المنورة يخرب نبر الله تبوء الدار حضر سنوروا ينبروا مالك إنما النسل تبوء الدار من بابه አንሳሩ ከአንተ ሀገሪቷ ሲኖሩ የነበሩ ወልኢማነ ኢማንንም ዘው የተቀበሉና ያጠኑ የነበሩ እነዚያ አንሳሮች ሊንቀብልህም ከነሱ በስተፊት ሙሃጅሮች ስደተኞች የነሱ ከመሄዳቸው በስተፊት ሀገሪቷ ላይ ሲኖሩ የነበሩትና ኢማንን አጥንተው ይዘው የነበሩት ይላል ይሕቡነ ይወዳሉ እነዚህ ሰዎች አንሳሮች ናቸው ምንን መን ሀጀረ ኢለይህም ወደ እነሱ ስደት ሄደን ይወዱታል ደስ ብሏቸው ይቀበላሉ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بس تسكت نجد لراسات شو عايز كبتجبوا نفسه لراسات شو داغنوش نجد لراسات شو عايز كبتجبوا نفسه فلبات شو مسكرجل لراسات شو كلمة يفتهم نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من المشجر بنور الدات شو منك ورن نفس سجته هيدا المرسو إن كان تتكملوا نفسه ولكن يشكالوا عند النس مرس الناس قنجوا لسال إجوا سالك عقبات نفسه مريتم عند الزهن نادر جين نفسه مريتم تكا أن نستحضر له نفسه هكذا الأنصار نعم نصر والزهن أنصار ونسم أنقاشوش نفسه ينبي أنقاشوش ومحجز تكبائي يا الله السنة جادت نفسه أقول لن يمشي تمام لله كيني روشي من دمان جالي كيني روشي أنصار هل؟ هل زان الزان؟ أخريشي كمعادي نوشي كيفور سلم يستطر تدلت هذه الآية الكريمة يشي أنكس تدلت هذه الآية الكريمة يشي تكبر الشانكس تقوم النالك على فضل المهاجرين يمهاجرون شنطان لك أنك تقوم النالك أولئك هم الصادقون بالوصول كرميانو أنكس لا يراسي شفت الشبوطة والأنصار على فضل المهاجرين والأنصار يا أنصار سن الله يمهاجرون شنطان لك أنك تقوم النالك وعلى فضل من المهاجرين مهاجرون شنطان قدام الناس مستقل يتقوم أن الأنصار كأنصار في الفضل بدرجة بمعرق لمي بلطأت وراسه كدو لالي لتقديمهم كلمة سلمته في الذكر بقرآن الزرزر لي كلمة سلمته مهاجرون الله راسه تقديم سبقه سلم سلز مهاجرون تقدم يسنان شمالك ليلات عن بقرآن الزلالة كلمة كسلون تبدو أنكم لي مهاجرون في كدام الله ليلة ولما قاموا به ليلة يفتسموتنا يادرقوت يابكنا ومثنا جرالة ولما قاموا به يقوموا بذتنا يفتسموت يادرقوت عصوا عصوا الله من المثل من ترك بلادهم هجرات شول لكونا يدي وأموالهم نبرتات شول ستونا يدي وأولادهم لجوشات شول ستونا يدي ولبن لمن فلقوا للأجري تموزن فلقونك الله ونصرة لله الله لما ارجعتني كين لما انجد من كل يادرقوت ولرسوله ملاكين يوم لما ارجعتني لما اقدر فقلنا شو لما اقدر وهي عليه الصلاة والسلام بالشيئين عندهم الواجهة نصرة لله الله لما ارجعت ولرسوله ملاكين يوم لما اقدر وصدقهم في ذلك بزيد المؤ الله اونتين يوشنات شبلوا شاء الله اونتين يوشنات شبلوا قلتوا شاء الله اولئك هم الصادقون اونتين يوشنات شبلوا قلتوا شاء الله اولئك هم الصادقون وصدقهم في ذلك بزيد المؤ او وصدقهم في ذلك تلتم هنا وصدقهم في ذلك الله اونتين يوشبلوا شاء الله وصدقهم في ذلك بزيد المؤ يلا شو ارجق انينتن اونتين إيه نو كلام الناس يسكتوا لأنما لما هاجروا سمعناه رضي الله عنهم الله فراشهم فراشهم الله يجزي الله شونه إيه مهاجروا سنا أنصاروا سنا شونه مهاجروا مقدمون على الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة ولكن الأنصار أخذوا النصرة فقط فراد الشان الله زينوا نزعوا للسماء رجال الله فقال ويؤمنون أهل السنة والجماعة يامن عني ليلة مهاجرنا أنصار ما نندمي كرم تملك كتب كبيعة الرضوان لنا يبدل سوى سيتنا على جنة يبدل يعون من كرام فقال ويؤمنون يامن على أهل السنة بأن الله قال الله بالوال لأهل بدر لبدر سوى سند بالوال سوال وكانوا نبروا يبدر سوى كتراته 319 310 من آمن نبروا 310 من آمن نبروا 310 313 حتى عند الشرك كنت بيجبوا منكم الله مجرش عليك وحيث تقصاته وحيث تقصاته يملس من شلاله هذينه الله سلم يوقني هن نقر يا دردد منه هل وقال نسم أنده هنا نقر تكتصوالي على من يجل نسكان كلهم ماشي هذا الإمام. كما جاء في الصحيحين بخاري مسلم يتزجب حادثة في قصة حاطب بن أبي بلتعة فأبو بلتعة قصة السنة الثانية. حاطب بن أبي بلتعة يمثاله كمدينة كنبي عليه الصلاة والسلام انفورميشن يسبسبنا لمكة مشركو سيقبل نبر عند سلهون انكفاك نبر عند سلهون انكفاك نبر. حاطب بن أبي بلتعة يمثاله صحابي ينو بدر لا يتفاقفال جن مجرش عليه تجنبه تدرسه انت اللي بسادر قال له كينا كمسلمون يهون نجري يسد السفق information لم انت قبل على الاسئلات لم انت تسر على سيروس اني انا خاصة نجري شبير على الدنيا اني بيك سبوتي ازا رداتي لكم لجوتي نيستي ميني بيك سبي رداتي اللي موغني لكم يلولوك مهاجروش يسوصن اني كلاك لكم اللي اني قمبتش نيش ناكم فلذي ينزان يمشركوش اللي بلمارا راس بيه كذي توصن information تقاشوا له بذلك التنسى ينين بيك سبيك أبدو كلنيا يهادي قان دايد تقاشوا بيين يا رسول الله بلو راسم اونا طوان تناكر نبي عليه الصلاة والسلام عندهم يهسو لقتلوا منا من نجر بلو ومرنو يطيق عشو يه حاطب من وادي بلتعة اندزها ينسو كون information كان يمنا قبل كونه لبلو بسي فارشو لا قالوا نبي عليه الصلاة والسلام لا قالوا لا إنه شهد بدرا بدر لا يكون تساسوال بدر لا يتواصل لعله بدر لا يتواصل لهم الله من دلال الله من دلال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يغلق أشيتم سووا من رياتشوا الله وقلوا أشيوا الله سلزي يسوي يقل نزو سروا هاي السلام من دانك عليه الصلاة والسلام حديثنا من نبي السنة قرصة حالة بلزنا مالك بلزنا كنائتنا فحاطي ابن وحابي بلسعة من كنائتنا السنة قرصة وزيبا سويوك السفن تنقلوا وبدر مبالو قرية مشهورة تواجي سفرنا من درنا السفن على نحو أربع مراحل من المدينة كمدينة عرفت مراحل أفكل فاسكيداد عرفت مراحل ونفو منا من كلمات رأسكاوي فاسكيداد من المدينة رأيك كلال وزام فتعملوا سلام رأيك كلال عرفت مراحل أفكل أفكدال من المدينة حاصلت عندها ذكي بدر المستدال أبو طالين يتكستوا الوقعة التي يأتي وقعة صورها مالتنا أعز الله بها الإسلام الله لما جمّر على الإسلام لكنا يستدبات وقعة كستة يتكستوا ذكي من درسنا بدر المستدال وسمي يوم بدرين يوم بدر ما أنت بلو تسجمون يوم الفرقان تبلو تسجمون حتى النباطي يليبت لتبلوان يزان الاسمالك النبي عليه الصلاة والسلام الله حتى النباطي تقنيتوا يتفاع الحق والباطل يتصارعان ونسنا حسس حفال مولان يتايهوش والله هذه العصبة التي يتعبدوا نجر لا يتجزوا لتيو النزي سنة سنة وعشرة من عمل النزي بودينو كيسانة النزي هنكت الرسكاتشو النزي بمشركو يكاش الرسكاتشو نجر لا يمان لما يجزا يا الله يا الله يا الله رجعتها هناك الله رجعتها فبا يفكل قدلو فبا يفكل مشركو كن مارك نجرم صنادي دي قريش دي قريش تعلق بالعباسو في زند زينة تجدلو بدر لك ورنتو يتنصاب بس مثل عيب شعب شعب لنجرات أبو سفيان أبو سفيان وده سوريا وده مكة يعمل على السنة بريني نقدر شيء يعمل على السنة زمان دي بقى في لانه فأنت نوش مالتنا بجمل هالشين هنا زو جمل لو تسافر وتسافر ومي قاعد يعني نيزو من ملس النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان يستمر له ينجد أنت جوجو أبو سفيان يمتانه وده هذا يستمر لسنة سلاته الله قال جرت لني على قول الثاني من فلن النزل سبته مكناتهم يعني مهاجروش النبرت مكة لا يباكنوا نارد إن من قال لا يتبكنا ينسون جنز ما يزال لبنا النبي عليه الصلاة والسلام سوف نتواصل من عمنوشن يازو ودي سبع جمالوشن يزوى النبي عليه الصلاة والسلام بدل لا يتفتفه سبع جمال ولا اتفار سيوز ليلة وبقرون النزان يزو يسوى زيان لمن قال لا أبو سفيان دمو يتكتع سلا نبر محمد لنا صاحبو سي يمتل لنا يميلون انفورميشن بسال لا عقينينا عيسو بكي بحر بكل بدارش عمل لك سيامل مجمّر على لمسك سويش لكم نقداشون ينقدك عافلاتكم محمد الناس وحبوش من قال لي لأسك الرسول هنا صلو درسوا وطاكم سنسبونا درسوا الأسوال ملاكتين يوزا درسوا لي مكان سويش كأسوه يمسكانه السلام بكي بحر بكل عمل سوال مترش علي ملك سلاك الله شو يعني خلام اللبكك محمد الناس وحبوش تمال سوال شو قريشو سكن أبو جهل اندهال لا لا لا عن ملسل محمد سنة سيو ينعناكم سنة سيو عربوش ينعن زنت على من دفرون سنة درقاتشو قبل أن ننحر الجزور جمال وشن بدر لا يسلم وقبل أن نشرب الخمور مدبس عن نقطة وقبل أن تدرب الكيان خبرو يمكن سائل سائل مرسو خبرو سائل مرسا سائل تفسر أن نملس أن نملس الناس الله شكور بطل أنك شكور بدر لا مسلم بدر لا يعطر نفسك هيدا كما تعرفون التاريخ كله لا حقيقة كتجدلوا بها لنبي عليه الصلاة والسلام لك دعاهم كادرقوا بها لنجرم دعانا يدرقوا يتشيء عصابة كموتش ما نمى يقزال الله اللي فتر يتشل الليلة قل دعاهم لي من يسكن انجهي بك أبد آمن تنستقرتون دعا يدرقوا ما يترش علي انجهال ايه فلان ابن فلان يسقط هنا ابو جهل يسقط هنا فلان يسقط هنا الشيبة شيبة بن ربيعة وليد بن ربيعة أيالو وأنا وأنا صنع دي قريش جبنوتو أكل الزيور كان أكل الزيور كان أكل الزيور كان أكل الزيور كان بلو كان عبد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يا كلهم نجرا رنجبنا استقبال بثوث على وجهه وعلى لي النبي عليه الصلاة والسلام بثوث كان ورنتو كتبوا أجل كثوث كان بو على مسكنا كصحابو الشيخ عند حال وشو قال إذا بدر من بالا بجملة متعبر يقصد الزاني كتبوا أجل فهل وجدتم ما وعدكم ربكم أني وجدت ما وعدني ربي حقا أني جيت هيك علي جبال لي ناجي سؤال لهم ويطورون تاشن نفاله وينجادوا سنتاقين يالي خذي ينبر طورون عشن نفاله هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أن أنت سيتاشو يالاشون عقنياتو بلو سنقروا أتكلموا أجساد اللي أروح فيها نفسي للون تنبتان نقرا لهم يا رسول الله بلو عمر سيتاشو نبي عليه الصلاة والسلام أنتم لستم بأسماع لما أقول منهم ان انت كنست يبلغ اتسمون يسمون يال الملاكشون ولكن لا يستطيعون الجواب من السبستان ويما يتبع انا يبدل زمكا عندك شنو كم الله قلتل اتونا قال الله انا بقال لك ان شاء الله هاي لايك انت نفس قوة وقوله يمي لو كان وكانوا ثلاثة مئات يوم الفقان يبقى يوم بدر يبدر كان بلا يبدر كان مالك بإسلام تاريخ يتوقع زمشا لسنا يوم الفرقان بمبال يتوقع حق النباطي يلي يبس لس مالك قرآن راسه فرقان بلا لارك يحق النباطي لما بسر يا مالك ملي لا وقوله يمي لو قال وكانوا 300 وبضعة عشرة 310 سنة يمي لو هكذا ورد عددهم بقدرة شو مصر في صحيح البخاري بخاري سنة الدنيا مصر 300 وبضعة عشر من يلو 310 من آنه أسرع صوص من الله أسرع رسل من الله أسرع نسل من الله يترى حالدهم بهذا إذا ما كنوا كتراتهم هكذا ورد عددهم كتراتهم في البخاري مسوى وقوله يمي لو قال اعملوا ما شئتم فكر غفرت لكم يفلق أشوف انتروا فكر غفرت لكم أن يبقى من رياتها الله لا يصير حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتلاق بروبة مكناس كمن دينه تجل يصير حديث النبي يتلاق بروبة مكناس يهونك استفجارة يعيزونه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم دلواتشو على الله النزلين سوش يا بدرين سوش فلزين يا بدرين سو من اللي تبرد بني عن فلقم قالكم ان نبر كمال بحاطي بذنو عادي بلتا عمكنا يتنهن التنقر في نبي عليه الصلاة والسلام كان حديث التنقر قال ابن القيم ابن القيم في الفوائد فوائد النبال الكتاب لا يندهلا عشكلا لطعام الشامي هما على كثير من الناس ببزوهان سوش لا عشامي هما معنى يزا حديث تركو يخلق أشو تنسروا بشركة بيسروا يخلق أشو تنسروا زموت بيسروا بيقدروا يخلق أشو تنسروا أره كبدا لالو علو ابن القيم المسنو يسمت الله موتاكم عشكلا على كثير ببزوهان لا يتمساس لبتان من الناس كسوش معنى ترقم ثم ذكر الأطوال في ذلك يهي التملكتة يتلاعيون قدروش انتنساني سلطان ابن القيم ثم قال عند على ابن القيم فالذين ظنوا ان يام الناس تبغوا نقر الله فالذين ظنوا مالك ويتين كبلا مثل ما قال لعله الذي هون يشلال يراك اسمون انت قمة رساتنا فالذين ظن لن يأمي مثلا نلال في ذلك ففي حديث يعملوا ما شئتم فكر غفرت لكم من نلو والله اعلم الله يوقف ان هذا خطاب سكن فسنا دجو نبي ان نقر بس نقر لنا لقوم لسوش قد علم الله سبحانه الله لا وقع سو سوج أنهم النزل سوج لا يفارقون دينهم كدين أتحسما عندما يوضع الله يميوكون من نبي سنقر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إليه مالك إنه إلا وحي يوحى وهي تنقل لا تنجي النقر لعله النزل سوج عندما يوضع بشرك عندما يموت سلا وكله نسلا ይሄ ነው አባባል ፈለዲነ ዘን ለኛ የሚመስልልና ለሰዎች ላይ ተሻምቶባቸዋል ብዙ አቋሎችን ከገለጸ በኋላ ለኛ የሚመስልን ሲዛል ስለዛ አባባል والله اعلم الله يوكلቻ ግን የሚመስልን አነ هذا ይህ خطاب ንግግር ነው የተደረገ ንግግር ነው ለቀውሚን ለህዝቦች قد علم الله سبحانه الله ያወቃቸው ለሆኑ ሰዎች አንነው እነዚህ ሰዎች لا يفارقون دينهم ከዲናቸው ጥራሽ አፈንግጦ እንደማይወጡ ይታወቁ ናቸው በል የሞቱና አለ الاسلام በእስላም ላይ የሚሞቱ መሆናቸው አላህ ያወቃቸው ሰዎች ናቸው ለነብዩም ደግሞ ይሄን ነግሯቸዋል ማለት ነው وانهم من الناس سوت قد يقارفون يفتموا يشلالو ما يقارفه غيرهم يلوثي يسروتن مقارفه معناته معصيه وانجل مسرات معناته مفتش وانهم قد يقارفون يفتموا يشلالو ما يقارفه غيرهم يلو اكل يفتمون من الذنوب وانجل يفتموا يشلالو ولكن نجركن لا يتركهم سبحانه الله يتواتهم بذا وانجل مصرين عندي قتلوا يتواتهم بذا وانجل ሙሊ ሳታት ይችላል ሁሉ ግዜ ገና አድርጉት ታሳው ሊጠቅ ይችላል ግን ሁሉ ግዜ አድርጉት አላህ ወይም ሊፈቀር ይችላል አላህ ዓለም ብቻ وانهم قد قارفوا يفتموا ይችላል ማይቃርፉ غيرهم ሌሎችን የማይፈጽሙ ሌሎችን የሚፈጽሙት የሚነገሩም ወንጀ ይፈጽሙ ይችላል ولكن ነገር ግን لا يتركهم الله سبحانه ትራት የተገባው ጌታችን ግን አይተዋቸው ሙስሪን እንዲቀጥሉ በዛ ወንጀላቸው ላይ አይተዋቸው አለያ አይ تلك المعصية تلك الظنوب لذلك بون جلالي أستعي لك شما يتواصل بل يوفقهم يكفهم من داخل يوفقهم يزعين الكتاب يا ذاتي يكفهم من داخل أو كفا قالوا يزوليهون إشلا يعقو معتشوال يعقو معتشوال لنزارنا يوفقهم من داخل بل يوفقهم عندهم يجت معتشوال الله لتوبة النصوح ترون هنا توبة مشأرش على الوفق عشي إشلا ስለዚህ ያንን ነገር ተመልክተው ሊሆን ይችላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይንካል ተናገሩ ወስቲግፋር ብዙ ስቲግፋር እንዳደርጉ ያደርጋቸው ይችላል መጨረሻ ላይ ወሐሰናት መልካም ስራ እንዲሰሩ ያደርጋቸው ሊሆን ይችላል ሰምዑ የምታብስላቸው አተረጋሊ የዚህን ወንጀላቸውን ውጤት የሚያብስላቸው ሐሰናት እንዲሰሩ ስቲግፋር እንዳደርጉ ተውበተነሱ እንዳደርጉ ያደርጋቸው ይችላልና ነው በቃ ይሄንን አውቆ ነው ማለት ነው ነብዩ የተናገሩት ይሄ ነገር ስለገባቸው ነው ታሃለው ገብታችኋል ይሄ ነገር እ كثيرا ويكون هنا تخصيصهم بهذا بذي التلجيب بسمكنات دون غيرهم لليلوش ياسسك وغائر من الناس ياسسك بسمكناتين ويكون تخصيصهم الناس تلجيتوا على النزي بدر السوج بهذا بذي التلجيتوا دون غيرهم فليلوش سوج تلجيتوا ويعتردوا على الله يالو الله نبي عليه الصلاة والسلام جاننا يقوم بلو على النزان انت حديبيه لا يرب انت هنين لا يذمطالو خيبر لا يذمطالو تبوك لا يذمطالو بنور مختلف يذمطالو بنوكيوكا ايه كله صورنا تكايدا ايه كله تكايدا لكن يميغرمو اوت لا يراسو تفتفو انت ين يخلال تفتفو ما عرف لبدر سوج كن تفتفو هذا تفتفو ايه تلجيتو بهذا بهذا بذي ما عرف تلجيتو دون غيرهم خليلو تشلك بذي تلجيتو لبدر سوج لانه مكنياتهم قد تحقق ذلك هنا قد ترغبوا فين بالنسبه لك وانهم الذين سوت مغفور لهم ملو بملو تمروا ملو بملو تمروا وانهم مغفور لهم لرتشروا وتشفوا ولا يكون ولا يمنع ذلك يا يكلكل ولا يمنع ذلك يا يكلكل كون المغفره مغفره يا الله يقرطا يا الله مهرت مجنيتنا يكلكل حصلت في اسباب تقوم به الاسباب برزو مكنياتك يمكثت الله مغفره لك تقوم به فاي متكثتت مغفره مجنيتك بس سبب الله عليك استغفار ما ادرك توبه ما ادرك هنا سيئه وانجل سطوان تو ملسوا حسنه مسرات اذا بالجمال كما لا يقتضي كما لا يقتضي عندما يتقومن كله عندما يتقومن كله هيتقومن اي يعطل الفرائض ان يسوي فرائض يباكن الله ما نل الله يخلقك تنصر بلواتوالنا بقى صلاه بان تجد طاقه يلوم ما يلو من غير ما نجر اندزا ما لاالو ايلوم الله يهنن اوقو كما لا يقتضي يتقومن من يهبابال اي يعطل الفرائض ان يسوي فرائض واجبات يراقطالو من نجر ان وثوقاً بمتماماً في المغفرة مهرة بمتماماً فرائض الواجب قدتاتهم عيوتهم يمن عيطقوا من النهي عندهم من نسم جزاهين اللي قربت أمر السلام نبيه عليه الصلاة والسلام من دين نابل أفلا أكون عبداً شكورة عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا تقوم يا محمد أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يألفونهم يودي فيكم منجل مروس على بقى يجنك مهونوت على الرقاب طوال يا رسول الله لم يندل قروت اسكن يبتدي رسل لي فن يكونوا بلا تيك الشاتع عيشة رضي الله تعالى نبي من بلو نبري من لسو أفلا أكون عبدا شكورا أنك هذا أمس كين باري مهوني اللي فيهم معلوم የመረጥ ይደረግልኝ አመስጋኝ ባለ እግለታችን ይጥመረ ይሄዳል አጣራሱ ምን ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያሉት ምንም ሽርክስ ካልፈጸሙ ድረስ መዕሲያ ቢበሱ ቢሰሩ ሽርክስ ካልሰሩ ድረስ አላህ ይመራቸዋል የሚለው ለሙዓዝ ከነገሩት በኋላ ለንገር ያ ረሱላህ ሲላቸው አትንገር አለ ለምን አለሁ እነሆም የተከሉን በዚህ ላይ ሊተገፉ ይችላሉ በኋላ ግን ተናገረ አክበረ ተናገረ ለምን ለምን ለምን ተናገረ መጀመሪያ አትናገር ብሎ ታውን ተናገረ በአሁን ሰዓት ኢማናቸው ስለጸና ጥሩ ነገር ስትነግራቸው እንደውም ይጨምራሉ እንደውም ይጨምራሉ እንደውም ይጨምራሉ በቃ ልክ እንደ ሀብታም ማለት ነው ሀብታም ዱንያ እኮ እዚህ ትንሽ ከመጣች በሯ ከተከፈተ መስኮት ካየን አለቀ በቃ ቀውጤ ነው የምናፈለው ፍለጋ ላይ እንቅልፍ የለም እንቅልፍ ትንሽ ንብረት ያለውና የተወሰነ የንግዱ መስመር የገባው ሰው እኩል አይደለም እንቅልፋቸውም እኩል አይደለም እንቅስቃሴያቸውም ልፋታቸውም እኩል አይደለም ጣም ይንገበገባል ይሄን እዚህ እነሱ ደግሞ የአኸራ ንግዳቸው እየጨመረ ሲሄድ በጣም ይጨምራሉ ለዚህ ነው ወሶቀን በመተማመን ቢልማፍራ ይቅርታውን በመተማመን አያባክኑ ፈለው ካነት ብትሁን ኖሮ ቀድ ሐሶለት ብትገኝ ኖሮ ቢዱን ልእስቲምራር ያለመቀጠል ያለጽናት አለልቅያም በመቆም ላይ ቢልአዋሚር ትእዛዝ በትእዛዝ ላይ ቀጥ ብሎ ባለመቆም ብትገኝ ኖሮ ለመሕታጁ ባልፈለጉ ነበር በዕደ ዛሊክ ከዚህ በኋላ ባላስፈልጋቸው ነበር የበድር ሰዎች ሌላ ሶላት ባልሰገዱ ነበር ወላ ሐጅ ባላደረጉ ነበር ወላ ዘካት ዘካትን ባላወጡ ነበር ወላ ጂሃድ ጂሃድን ባላደረጉ ነበር ወሃዛ ሙሃል ይህ ግን ኢምፖሲብል ነው በምንም አይነት መልኩ የሚሆን ነገር አይደለም ሶላትን ይተዋሉ ማለት አይደለም አልተውምም አይተውምም ሸራል ምንም የማይታሰብ ነገር ነው ሙሃል ሙሃል ሙሃል ሙሃል ማለት ኢምፖሲብል ነው ሊሆን የማይችል ነገር የበድር ሰዎች ሶላት ይተዋሉ ብለ ምንም አታስቡም ለምን አላህ ምሯቸዋል አላህ ይማረው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው በቃ ከፈራኢድ አይቀር አላህ ምረታ አድርጎለታል ተባባናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ለምሳሌ አቡ ለሃብን ረገመው መጨረሻ ላይ በምንም አይነት መልኩ እስላምን እንደማይቀበል አውቋል በቃ ለዚህ በዛው በከዚህ ላይ ነው ጀነት ይገባል ብለው ነብዩ መሰከሩለት ሰው ወደ የጀሃነም ሥራ የሰራ ወይንም ደግሞ ከፈራኢድ የተዘናጋ የለም መጀመሪያም ፈራኢዱን እንደማይዘናጋ አውቀዋልና ጀነት የሚተመሰከረለት ከዛ ጋር ይታያል ታይዞ ፈለው ካነት ብትሆንም አቀር ሐፈለት ብትገኝ ኖሮ ቢዱን ልእስቲምራር ያለ መቀጠል ያለ መጽናት ቢገኝማ ኖሮ አለልቂያም ቢልአዋን ትእዛዝ ላይ ቀጥ ብሎ መቀጠልን ያለ ዝግ ይገኝማ ኖሮ ለመሕታጁ ባልፈለጉ ነበር በዕደ ዛሊክ ከበድር በኋላ ኢላ ሶላት ሶላት ባልሰገዱ ወላ ሐጅ ወላ ዘካ ወላ ጂሃድ ባላደረጉ ወሃዳ ሙሃል ይህ ደግሞ የማይቻል ነገር የማይፈጸም የማይደረግ ነገር ነው እንታ እዚህ ድረስ እዚህ ያልቃል ይሁን ልቀየም አገላለ ወቃል وبانه لا يدخل النار احد وبانه اهلهم اهل السنه والجماعه يامنالو وبانه بمهونو لا يامنالو لا يدخل النار اسات ايغبام احد عندم سو سات ايغبام يتي نبره بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره اذا فاسر كنبيو غير قال كيدان يغبا سو جنت ايغبا جنتن اياطام جهنم ايغبام بلوا النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل النار اسات ايغبام የጀነት ነው አሐዱን ባያዓተ ተሸጀረ كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ እንደገለጸ በለቀደ رضي الله عنهم الله ወደላቸው ወረዱ عنه الناسም ተደስተዋል በትቶታው وكانوا نذروا اكثر ብዙዎች ነበሩ من 1400 1400 አካባቢ ነበሩ እነዚህ ደግሞ የበድር ሰዎች ስንት ናቸው ብለናል ስንት ናቸው 310 ምናምን የበያዓተ ተሸጀራ ሰዎች ደግሞ ስንት ናቸው በያዓተ ተሸጀራ ዛፋሽል ቃል ኪዳን የተገባበት ማለት ማን ላይ የተካተፉት ማለት ነው የምን ስምምነት ጊዜ ነበርት ማለት ነው የሁዴቢያ ጊዜ ማለት ነው እዛ ሁዴቢያ ላይ እኮ ነው የተካሄደው እዛው የሁዴቢያ ስምምነት በያዓተ ተሸጀራ ምሳሌ በያዓተ ተሸጀራ እዛው ሁዴቢያ ካብ የተደረገ ነው ዛፋን ዑመር ቆርጧታል በነብዩ ዘመን ነበረች በዑመርም በአቡበክር ዘመን ነበረች በዑመርም አወለ الخلافه ላይ የተወሰነ ጊዜ ቆይታ መጨረሻ ላይ ዑመር አስቆረጣል ምን ሰምቶ ነው ሰዎች ሽርክያት እየሰሩ ነው ቦታው ላይ እዛ የሄዱ ረካዓትን ይሰግዳሉ ተስፋ የሆነ ነገር ይሰራሉ አልহামዱሊላህ ዑመር ካደረገው ታላቅ ለተውሂድ ያደረገው ወለተ አንዱ በያተ ሸጀራ መቆረጥ ነው ይላሉ እንደውም አብዱላህ ኢብኑ ዑመር በአመት በካውመር ከቆረጠ በኋላ በሁለተኛ መስል ላይ ሁለት ሰዎች ቦታውን አይስማሙም ነበር ይላል የተለያየ እንደሆነ ሲራሱ እንደነበረች አናውቅም ነበር ይላል ታላቅ ሁለት አለ አሁን ቢኖር ኖሮ አስቡ አስቡ ብዙ የህልም ዛፎች ራሱ እየተመለኩ ነው አይደል بيعة الشجرة والثالث وبأنه أنه القرآن الذي يتكفى السنة وبأنه لا يدخل النار لساتة يجبهم أحد عنده بيعة الشجرة كذا فصل الكداني السجرة لساتة يجبهم كما أخبر الدين صلى الله عليه وسلم نبي براسة شندن القرآن بل عندهم لقد رضي الله الله ورسول الله سؤال عنهم كالنزي سوت وردوا عنه إن السم تجسسوا البسو وكانوا نبروا أكثر يبلتوا نبر من ألفي وأربعمائة عندي شيء عرف متوكبابي يهون نفسه عندي شيء عرف متوكبابي يهون نفسه هذا الكلام يعرفت نجر في شأن أهل بيعة الرضوان فلا بيعة الرضوان سوت ما أرق ينقرن فلا النفس شأننا فلا النفس قلتين ينقرن هذا الكلام يعرفت نجر في شأن أهل بيعة الرضوان فلا بيعة الرضوان سوت قلتين ينقرن وهي بيعة الرضوان البيعة التي قال كده الناس حاصلت يتجنيت في الهديبية هديبية على يتدرجت بيعنا حين صد المشركون مشركوت بقدبنا بقدو قزي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بقدو أشو قزي عند دخول مكة مكة كمقبات نبينا بقدو أشو قزي كما صدق بيانه قريبا هون زرزرون اندى صالح نمال ظنين يوقف صلاة صالح نمال نبي عليه الصلاة والسلام عقيدة شولة من نبرنا لنا لمن نبره من أمارين يما سنبوه لمن نبره عمر على مادرق نبره من أهل قرش الناس قبهم عربو سما يتسالكوا بنم محمد الناس صحابي يوسكو تسو قبوان نبالم كتامة قبال لنجا يتسال ماذا كذول ردل تكاير الزالة يتوسنو بلوش قونتوك ندبو سالي تسمع مباشرنا اللهم نبي عليه الصلاة والسلام أسوأ أم السبالو قال بو يهدو يالله بركة كم بركة صحابة قلوا خلاءك القصواء قصواء أمنك كم دي على الشام كم دي على الشام نفس الشام لا إما يقبات قصواء عند زينة بحري الله ثم قالوا نبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا صحابة هذه سلفين زهونون يقدوا نو يقدات زهونون يمان يا أبراهام أبراهام يميزاله أصبح يميزاله صحابة أبراهام صلى الله عليه وسلم كابا لفتيه يسون جمل يسون انتن زهون الله عقدو تنبر وده كعبان السون يعقدينو عونم ينين قصو عن يعقدا فالو نبي عليه الصلاة والسلام على مقبعات شونو مال اسمو عماراتو ويتورنت يونا نقل لنسايت النسال كمان لسو ازالا يتدرقو سمم النسل انها بيعو يتدرقو دمو عثمان تقلو الله تقدلن بميلو تاريخ سوريا يميك نسلو كما سبق بيانه قريبا وقد ذكر لهم الشيخ مزيجيتين قلت ما أرقاتن لنا قلت ينزل نسوي مليا قلتوا الشيخو قلت نتبوسين قلتوا الله شوان لن ما نمالتو لبيعة الشجرة وسلنا بروت لاندش عرات متوس تسوي قلت مزيجي وسلوا الشبلو الشيخو الأولى يمجمر ومليا درجة أنه نجرون لا يدخل النار لساتة يقبام أحد عندهم ساتة يقبام منهم بيعة الشجرة وكنبدو السوء عندهم ساتة يقبام عندهم ساتة يقبام ودليل ذلك الزمن رجو ما في صحيح مسلم ومسلم لا يبلى حديث من حديث جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام عنده بلوان لا يدخل النار ساتة يقبام أحد عندهم ساتة يقبام بايعة قال كداني قصبا تحت الشجرة كذا فاسر قال كداني استقبا أبا كني قال ساتة يقبام بلوان النبي عليه الصلاة والسلام الثانية قلتني ما أرقاشو أن الله الله قد رضي عنهم عند ودد الله سوراس نقرون قد رضي الله عنهم الله كان نسو ود الله سوال سراتشو وهذا صريح القرآن يهي قرآن قلت هنا ما الرجال كما في قوله تعالى الله بميلو قالوا اندي سيل قلت واشوا لقد رضي الله الله ذا ارقت ود الله سوال عن المؤمنين كان نزا أمانيانو وشلال إذ يبايعونك أن تنقال كدان سيقبافو تحت الشجرة كذا فاسر لهم يجب يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله الله بأرقط ود الله سؤال عن المؤمنين كالنزة أمانيانوش أمانيانوش بلوصة كالنزة أمانيانوش الله ود الله سؤال إذ يبايعونك كان تقارك على كدان الجبابو تحت الشجرة كذا فاسر بلو الله قلت بغونا أقلالت عنده ود الله سؤال نقرونا قلت أيام الله سؤال بيعة الشجرة وسينة بروس بل سينة وقوله يميلو قال وكانوا أكثر من ألف من ألف وأربعمائة عند شعرات متو أكبابي نبرو كذي بل تقالو مالك عند شعرات متو بيتش أنا شو مالك عند شعرات متو فلاي ناتشو شعرات متو أسرا حايا من قابل للسلام. هذا بناء على الصحيح في عددهم، بناء على الصحيح في عددهم تذكر يوم الرجاء عندي شيء عرات متو منا من أحكام بيناتين ملون عندي شيء عرات متو خمس متو ستس متو سبات متو من البيمتا تذكر يوم عدد وشيهنا وريحون قرب ملو ودحك يهين وما رسم والله أعلم. كلاس يلو فقط جمع قوم بولا كلاس يلو من الجمع رأون تنس مرأة تنشنا حالتي رسول بجد نشنا حالتي رسول كلاس يلو الله شو خير presentation يلو بسن فقط جمع فكرة لكم وقولوا يمن لو كان ويشهدون أهل السنة والجماعة مسكر التي مسكروا بالجنة بجنة مسكروا لمن لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لمسكروا الله كالعشرة عصروني مثل كالعشرة المبشرة عصروني مثل وثابت بن قيس بن شماس مثل وغيرهم من الصحابة يرسل صحابية مثل وصول سنة يسكت الله لم بذل الله شيئا كتاب الله سمونا سنة تمسكر الله سبحانه كتاب لكم قصوا الله حسن النحوسين جنة تمسكر الله سبحانه أبا سعيد الخضري يزجب تنين ابن ما جهنا سلمزي أحمد الله يتزجب حديثه نبي عليه الصلاة والسلام عنده بلو قل سؤال الحسن والحسين سيد أهل الجنة حسن النحوسين يجنة سوش عليك أو سمعت سوب الوال عند حسن النحوسين جنة كتما سكر الله أولا الثانية ثابت بن قيس ابن شماس هون اكزامبل عدنكو كتاب الله يمتعوم على اسمه لقوله صلى الله عليه وسلم نبي جنب الوال إنه من أهل الجنة السو يجنة سونو بالوال بخاري مسلم يزجبون بخاري مسلم لي يزجبون ثابت بن قيس ابن شماس يمتعبت نبي جنب الوال مكنات من دينة تباب لنا بسلام لا ترفع أصواتكم أو كصوت النبي يملو في القرآن آية نهي سمتا بل كأنينين كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل رسول جي خطيب النبال كان عقاري سونك سنسو سلمي كيو بس قالوا لن يربلو بيتك كمتون يهن جارس نبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة بلو يمسكرنا على شون بسيانهم من قرات رسول الحلحة سفالي بشرا إنه من أهل الجنة بلو صابت النقل ابن شماس بخاري مسلم الناس تذكر ليلة عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام جنة التمسكر الله عبد الله ابن سلام عشرة مباشرة سنتا قال لك ليلو سنعشون نزل نسي لي ليلة بليلة بوتا يتمسكر الله سنعشون النزان عشرون عشرة مباشرة قول كذي بيّنتم ولا يتابعين قال لك يعني يو يتلقى مسلمون يا عبد الله ابن سلام سعد بن عدي وقاس من الالو قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي سمعت شالك يقول ان لسلو لأحد لاندم سو يمشي على وجه الارض بمدير جرب علي لاندم سو يهي جنة سو نسلو سمعت شالك انه من اهل الجنة الا لعبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام بس يهي جنة سو نسلو سمعت شالك سعد بن عدي وقاس ما انت مسكر لك عبد الله ابن سلام بخاري مسلم ناشي ذكبه فينا بخاري مسلم ليلة عبد الله ابن عمر ابن العاص دمو يذكبه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عند بلو تناقر يسوي تاريخه سمو من دون يتوقع سمو من دون عالتقلت حديث الله يهوني صوت بلون يتنقر يتلاقي مؤرخوش كن أكلينو يالو يتلاقي نقر يا مطالي سلزي صحيح هون نقر صحيح هون سلسلان متى حديثه يذكبه بالسانس يمتى سويه النبي عليه الصلاة والسلام صوت كزين دهال يطلع الآن رجل من أهل الجنة هم بالزبر يجنة سوى بكل الله صوت كان تنقروا صوت كان يهون سوى قبا سلمان الفارس عبد الله عمان عبد الله عمان يتلا يسن تبلا الله أعلم من هو ذلك الرجل صحيحون معنا اسمه صحيح ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عند جنة سيمة الله صوت كان يهال صوت كان سوى يوم التا عند هون سوى عبد الله ابن عمرو ابن العاص اني تكتاتيه درس كبتنا تكتل كتهين سويه من دون مصفر والكو عبر الله عبدالك صلاة صون من قتل استشال نقر من صرون نقر الله ولكن يهون نقر سيوك من دون اني للا نقر الله اوستي لعن تمسلم صلاة شين لهم لعن دي سو صلاة شين من بال نقر اوستي بكا عالك فتر ربي كل جزء دستنيان يجي وترمسو ترسين لكم فريل من اكتب السويل لك اوستي بحر له مالك ما شاء الله. ليلا حس يمكن أني نتي من بالنجر سويت بابي من النجر يلا بيني نزلي هو نسلا لابني وصلت ليلا وكاشتهم نومي أحسن وكاشتهم أذن نومي أحسن هي كتاب التوحى اللي كفاتي كان وكاشا سبع شوج يعلمنهم حسابه دي جنة ميقبوت قالوا شروط من دي النبر يا رسول ادعو الله لي يا رسول الله اشياء الله ملاك سنوي وعاد القول لي يا رسول أنت منهم عبشر أنت كالنسونا بلوتال وكاشا وينم وكاشا وكاشا ابن ميحسن ليلا المرأة التي كفرة ياتي أغوريك من نبر الداسي امرأة سوداء بلو عبد الله بن عباسي تناقل ايات يتسكت يجل نفسي تناقل ياتي كفراتي لمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن عزوري تنبر الباس وش كنبر النبي عليه الصلاة والسلام عندها للشكل يا الله ملاك سنوي اني عزوري تالبين متعام السكا يالو دعاد القلين على الشكل النبي عليه الصلاة والسلام اني شئتي صبرتي ولكن الجنة كشالش تقصت عدلكي جنة تبقونا السكا ليش الله وإلا دعوت الله عليك آه يا رسول الله اشي أصبر ببشي طولي صبر على شكر الله ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف لك عزوري ثم توفيق لن يسوى مكاسك لصورك سونة لا يتقلق دعا للكل يعني السجر دعا للرب الله أتقلق لك كم بشيطة الله سكاته بخاري مسلم ناتشي تدرك لنا بخاري مسلم ذكروها ليلى الرجل الذي قال أرأيت إن قتلت فأين أنا يا لو سوية عون إنه سمو السلاية زجبا سلالة سوية متانا يا رسول الله لك بدر تور الله هو جزء مثلا يا رسول الله إن قتلت فأين أنا عون بقدر يخليني على سوا أنت في الجنة جنة نعم يني بلا أن تمر ورا ورا الناس الله إن هذا لساعة طويلة ينزل فوس تمرش ينزل تمرش بدلاته رجيم جزينا لا بتعام لما تكون مالك المبادرة كمروش نورا ورا الناس جبا طور نفوس أجدر ومن أهل الجنة عند الجنة كما شكر له سويها بخاري مسلم رجبه تعالى هنا بلال ابن رضا بلال ابن رضا نبي عليه الصلاة والسلام فتعام طور مصر وصرا إسلام من دينه لمن أنني سمعت جوية رجلك في الجنة أمامي الجنة كل شيء أجر الجنس سماوات كتير على النبي عليه الصلاة والسلام من هي سران والله أني من سبيل أنا قد صار الشار الله قل رأى أنت ودو أدرك ركعة إنسان سجال كمة حية أنت ركعة صلاة الوضوء سجد الله على شيء هنا ولعله سريون شلا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء أجر السماء ليلا الأعرابي الذي عند أعرابي يدكم ليلا أعرابي مسؤول سبهم بس اسم الأعرابي الذي عند أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لنبي عندها لكم عندها لكم مثلا دلني على عملي على عملي إن عملتي دخلت الجنة أكي هنا سراني قرن كسروا جنة المجابة لكم نبي عليه الصلاة والسلام نجروا نبي عليه الصلاة والسلام كشرك راك صلاة سجد الذي هادرك الذي قالوا لنا فرائضه كل نجروت أركان الإيمان أركان الإسلام نجروت من هذا لا أزيد ولا أنقص هل تأمرم هل كنسم هل تأمرم هل كنسم هل تأمرم هل كنسم إيالا سبعة شهيرة نبي عليه الصلاة والسلام هي سوية يجنة نوال يجنة نبلو مذكرة الله بخاري مسلم يذكره متفق عليه ليلة حارث ابن سراقة يبقى اللي هو نقرر السؤال حارث ابن سراقة يقاله سألت أمه إن أصنع مسكت يكشف يا رسول الله حارثة ابن سراقة تجد جلدين لما شاول أي مطال إن كان من الجنة يجنة سهون وكهون دلولوش الصحابية صبر اسمعنا له وإلا جهدت على بل الزادن شرك اللي كتل يا رسول الله يتنو لجي على الشاشر إنها جنات ذو جنة على جنة ذو درجة اللون يعني شرج دمو في الجنة الفردوس الأعلى فردوس الأعلى والسنو لجي شابه فلذي جنة مذكروا لك هذا بخاري فرميزي أنا ليلو شمالنا أحمد تقروتها ليلا جعفر ابنو عابي طوال جعفر ابنو عابي طوال بذابا شوني يا أبو تدخل على الله يا الله جنة تتمسكر الله سنكم جعفر ابن أبي طالب فرمزي لا يتزقبنه النبي عليه الصلاة والسلام عندي بلو تناقروه رأيت جعفر يطير في الجنة فرمزي لا يتزقبه رأيت جعفر عيسو الله النبي عليه الصلاة والسلام يطير في الجنة مع الملائكة كما لا يبقى وشكار جنة سبكم فسبر عيسو الله النبي عليه الصلاة والسلام جنة سونا ماله تمسكر الله ليلة ابن النبي إبراهيم يا نبي يلج عليه الصلاة والسلام إبراهيم إن له مرضعا في الجنة الجنة تتعطي الله بلو النبي عليه الصلاة والسلام هي متفق على بخاري مسلم يذكر الجنة تتعطي أبو الله كان أسأل عنه مال اللي موته الجنة تتعطي تمدبه لك الله النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فاطمة بنت الرسول فاطمة فاطمة بنت الرسول بخاري مسلم بذكروا الحديث عند ابن عليه الصلاة والسلام على كربينا أن تكوني سيدة أهل الجنة أهل نساء الجنة جنة سكاليسيكو هل أقوام هون أسلس تشم فاطمة بلوة النبي عليه الصلاة والسلام تبني على الشمال أطوان إيه بخاري مسلم بذكر ليه لعجمو ترميزي لا يستذكر ليه لعلا يهون ملائكة متى النبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك لن ينزل قبله كهم بفت يعلو الرد عجيش متى ملائكة نوال استأذن ربه في طونا السفقد وجني متى لمن مثلا عنين بسرات لين كريم نوع ملل فاطمة حسين حسين جنة سوج يبلاينا الشغل لأخر الدين يمثل عنهم بسرات على النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت الخويلد خديجة بنت الخويلد هي نبي جميس إن ميروش هي نبي جميس ميروشهم هلو مالش لمثال نبي جميس موتو ذات ميروش نبار معنى من عائشة ميمونة حافة صوفية هيل زينب جويريا رملة عندهم ثم سودة النزل زكني فيالون نبي يموت النزل كل من جنة ناشو جنة تمسكر الله شو القرآن مسكر الله شو فالدنيا النا بجنة بآخرة مكاكل عثمر رتواتهم نبيهم مرتو جناتهم مرتو كارتوا لنا هذا يكون دليلا أنهم من أهل الجنة لمعنا شيء من رجال عثمر رتواتهم ليلة عمار بن ياسر عمار بن ياسر عمار بن ياسر الناس سمية عباط ياسر النبي بعد لا يفوسكم عندك استكن الجنة تتنفكر الله النبي عليه الصلاة والسلام أبد حوله أشعر ما وجود عليه إن عمار الناس النبات عند لا يستسق أي يال النبي بعد أجابك تسأله من ديل واحد من الناس صبرا على ياسير إن موعدكم الجنة فقست هذه الجنة أنت يا سيد يتسبوش قطر واشوف جنة نو عايز واشوف واشوف نبر النبي عليه الصلاة والسلام فلذي جنة نذكر الله سؤال إن أبو نعيم إن ابن الأثير إن حكم ذكره تاليه النبي كل ذكره تاليه يمكن أشوف السلام كويس اللي جمر مالك ليلى مالك يا أبا سعيد الخدري حديث النقل عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الولد يسوى بس جنة مذكر الله مالك مالك المبارك مالك يا أبا سعيد الخدري أباس الذي مجد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي مصطفى جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الكفل مثل نبري تمكتر النبي عليه الصلاة والسلام يوجد زمن شاقزي الزلاي قوصل ونبر يزان ساعت متعنا مثل تتعرقوا قو قصلوا لي جماعتهم مثل تتعرقوا ليلو تسويت كمتت وعلى كفاله والله لا أموت جوال والله هل تفهم مالك النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل يجنة سويت شيء ما يتفلق يزين سوي شيء من ملكة مالك لما النبس يا أبا سعيد الخدري أبات مالك يم جنة تمسكر لك يم جنة تمسكر لك إن أحمد زقبوطال ابن هشام زقبوطال ابن حاجر في الإصابة من بار كتابة شولي ابن حاجر الأسقلان طالب لغة المرامو زقبوطال ليلة عمر ابن ثابت ابن وكش يبال ليلة عمر ابن ثابت ابن وكش يبال سويا صحابي جنة تمسكر لك على المعروف بالأصير أصير فمبال يسوق عليه لك كان يوم أحد هيدا مو دينج في يوم أحد كذا الله في قلبه الإسلام يهود زمان شاذة بس كان يشري كل نبض لك نبيه يهود زمان شاذة عقيد هي رجال من قبل أيام الله دينك في هون نجرا وسبك هون الإسلام التكبية مش قال لم يسابق الله كذا الله في قلبه الإسلام اللي هو الله متنا لنا نتنا يا رسول الله عليه فك إسلام من قبل فلقال كنا لك تورنا ودو قبة دو توقع دو موت يم من أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام مكتنا أمر بن ثابت قد تقدر يا رسول الله عليه إنه من أهل الجنة الجنة سونا له النبي عليه الصلاة والسلام يم جنة كما ذكروا لك ليلى زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة النبي كجعفر جار عبرو لمؤتان زمكي أكيد تنجي زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة عند أردت في ذلك شون كان نصفه في جوز كوبة جزاكم الله والله هي كراءة سلام يا الله زيد بن حارثة عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة أن عبد الله بن رواحة جنة مذكر الله سوا جنة مذكر الله سوا جعفر بن جعفر كهاريت أن الله جعفر سيد بن حارثة إن عبد الله بن رواحة صوتهم عند لين يقوتان طوري مرو مجمرة من نبر طورن في ملايين نبرو كأنتنو سكارنو كرومو سكارنو طورنو تتكايدو مقتالة يزان جزي مكاكلين يوم سراكن يقزي نبر النسي مكاكلين يوم سراكن يقزي نبر بزان سار مقتالة طورنو سكار سيد بن حارثة نو طوروني مرو سيد بن حارثة تجدل عبد الله بن رواحة تتكا أنت جعفر تتكع جعفر تجدل عبد الله بن رواحة تتكع بسهم تجدل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام نجنا مسجد الشهره عندينو نفسه عاون طور الناس تجمروا الله واسه بسك اللي فاسنا لهم عاون طور الناس تجمروا اي توقنا اي توقنا الله الله أنتنا تجدل زيد المحارسة تجدل رسوس تجدل جعفر يزوطان فعند رون جعفر يزوطان جعفر تجدلوطان لك لك جعفر تجدل دهو وطيلة شهيدا جعفر شهيد هنا تجدل فذا الصحابة هم يقدمت أشون فذا اللون بيسن تكيلو ميتر إرك أطلع يالون تورنس بكون يجينا قروا أشون نبي عليه الصلاة والسلام مجر رسالة عبد الله بن رواحة أنا السل عبد الله بن رواحة بعند روني زوطة الله بن نبي عليه الصلاة والسلام من يمدينا صوت عبد الله بن رواحة ما لسن تنا صوت هنا نتاشو كير يزال وانا فلاك أشوشون لك يهم صوت تجدلنا مثلا ودعونه وطيلة شهيدا اسم تجدل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله سيد بن حارثة من أهل الجنة عبد الله بن رواحة من أهل الجنة نبلو نبي عليه الصلاة والسلام جنة مسكرة الله ليلو سمين الله وزعينا وصلنا صلى الله كلابا سمع شاء الله جنة وش عند الله لا تسمع ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لما سكر الله لما سكر الله أهل السنة أو الجنة ناشر له كالعشرة عصرون يمثل عشرة مبشرة بكر يعبوه ما نشو عشرة مبشرة أبو بكر عمر عثمان علي أردت خليفة السنة ليلة طلحة بن عبيد الله أمس عبد الرحمن بن عوف سدس سعد بن زيد سبعة زبير بن العوام ثمن أبي عبيدة بن الجراح زتين طلحة بن عبيد الله عشر نسينا والحسن بن عبيد الله أبو طلحة والحسن بن عبيد الله والحسن بن عبيد الله سعد بن زيد سعد بن أبي وقاص المالجة في جامعة تقولون سعد بن أبي وقاص المالجة عرات تقولون عرات خليفة وسنة سجس كل بالكامعة سجس كل ما عبد الرحمن بن عوف زبير بن العوام والحسن بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص إنه سعد بن زيد ما لسنا النزل سجسكم بوش أبواتوا عرات خليفة وسنة مرة عشر هنا عشرة مبشرة ما نسمي زينا كان عشرة مبشرة نعم يعني كلب تجوا سياد يا كلب يا حرام يا مانشستر أنت قال لكم على كن جمال يا سينا ويسنا يا عالم عتي يا عالم تكلا كياد عمدين قل يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كل هو شيء زين سو من ناقد يا الله عالم من انت هنا الله عالم والله بدأ مني قرمك كتاريك كونه أرى والله راسكين بدأ من الملكته يعني بزوك الدين جريت شو الله زيدا أي أدي وقعت استعند نجارنا والله أنت يا عقيدة يهونه ما شرطوا تشنا قطروا تشنا نزل لقي فنا النوك والله بدأ ما كون جر ما يون جر نجار يجرمن تجواش ياك يقاليانن ياك يسينن ياك ينجلزين ياك أصب وزوش راسو سنسن تكلب على إذا كلبوش تيالا ياندان دو عاكي يهي بكالي قزي كالي يتشغا قرانو يهن اللي كم عدوه كان نجموزو كسام من تاو جموزو اسكامي سوس كولي دولي اسكامي بلاو مسادر يمان تسر دي جاستخون اسكا اوفر بين تدرس شمت دار هارن والله هاي كلمة راساتنا والله راساتي ما قدت راس الموقع بيشارك ايه دكا مالك راس وقصو مدكا مدكا يهون راس وقصو للوك من هذا هو الفاشل سولوشن ده يسمونه هذا بتشي ويشاهدون المسلم أن مشاهد الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرة وثالث بن قيس بن شماس إن نيتنام وغيرهم ليلو من الصحابة كصحابة يوتي ليلو أي يشاهدوا أهل السنة أهل السنة والجماعة والسنة تكرار للجنة فجنة ما تكرار لمن لمن شهد له الرسول بذلك نبي عليه الصلاة والسلام لما تذكروا الله سوى أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لا المسكر الله سوما بالجنة نبي كلي جنة نبلو يا لالوت فلا يشهدون له أي مسكر الله لأن في هذا مكنا يسميه المسكر النتمسك تقولا على الله فالله لا يمكتا تخنونا كلي جنة نعيب بالمرا ولكن من الآئمة عند النبي سنقل لنجرج حديث ما الله نبي عليه الصلاة والسلام يهون جنازة بعد قبائك وستال من أرض حبيب والله أتنوا عليها خيرا فتعام بجرانة صحابي إذ هي جنازة بالبيت كل نجر من سونك ثم دلنا أني كتب نسوه الشكر حيامل بك أرد عام ترسو نقبر من أمن إيام في النقر ونبي يسمى جنة وجبتها ليلة جنازة كهالة متاش علفة يسوي سو مسألة سيون ديانو قد عامت فنقران وجبت على الله كارك عقرت مجر رشالي صحابيه لماذا قلت وجبت وجبت عندما مرت الجنازة الأولى قلت وجبت وعندما مرت الجنازة الثانية قلت وجبت من دين وما معنى وجبت هاي الجنازة الأولى قد أثنيتم عليها بالخير فقلت وجبت أي دخلت الجنة يجنة هناك يتنى يتنى دمو نتفو نقر عوصاتيو أثنيتم عليها الشر نتفو نقر سرين دهون مسكراتيو يعني جهنم ترقى قد الله تعالكم يعني أنتم شهداء الله في الأرض إن أنت سنجر لي يا الله نسكروا سناكين ملو نبي عليه الصلاة والسلام تنقل كذب من نسات من يبالو مسكراتيو خير اللي سراتو نسكر انك كسبتنو ياسو يجنة اندهون يتاوكال جين لأن عمر بن عبد العزيز مسكر النتي سطل لأن حسن البصري عند الزوف لو ما عندنا نسوي أحمد بن حنبل إنه من أهل الجنة أيام من نقرون به ولكن كحادث جار سنما عند الزوف مزو السوية جنة ومع شهد ومعلم فياكين بالكسر أسكفانا لمن تقولا على الله لا الله لا يتقول ما كتعطف عنده لسويه كاد تكون مستوى عنده مالكي يجي علماء الشكلاء ينقر من نقرر أي شهدوا على السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك نبي لما سكروا التي مسكر الله عن السنة أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لا لما سكروا لثم بالجنة بالجنة فلا يشهدون له أي مسكروا لثم لأن في هذا مكرية بالذات قلالس تقولا على الله لا الله لا يمكتعطف الله يعلى له النقر مالك تقولا على الله حتى عند نقرنا عند حد نبي عليه الصلاة والسلام من نبري الله إيه عثمان بن طلحة تقال لك سيهن فلس عثمان بن طلحة أم مسكين مسكين بس عام بهاي نبري مسكين يموت بزي كيف يوم من دلنا لسو عام فاري سوسيك مارك لك ألب منا من نقر وتي يادر ربيت سلس فان برس متكلب ومسنك ما عجب سجة ياسل هون مالك إنه من أهل الجنة لك عثمان بن طلحة ثم يجنسنا والله من أدرك أتكلم عام ترسون علي النبي عليه الصلاة والسلام تقول لك لزم ما تبعي ما نم من النسن أن يأكل حتى أن يقرأ صلاة مالك النبي عليه الصلاة والسلام لزم ما تبعي من على كثير والله بعد عثمان بن طلحة لا أندس لا أذكي أحدا أو لا أشهد له بالجنة بعد عثمان بن طلحة كعثمان بن طلحة بليلة يعني كذبوها لما نم جنة هذا مسكر مالك نبي صلى الله عليه وسلم عام تنكاتي ما دير أكلي جهنم ومالك لما يشتره له أكلي جنة نبلو من ناقر ولدكم تقول على الله حتى وكل أكلي يغلق أجه الزع بالكمت حتى راسه انقال للا رجل تلك وفأفرس هي جهنم وعيد بارك فالذكا موت جهنم ونمي فارك لمن مجرشون عن ناقر هو تعدلقوا أكيدون أستقاقلوا لموش شلال عند الزوم زموت المسارة تستقاقلوا لموش شلال لأنكم يجهنم نبلو ما مسكر لما يتسالوا له لولو نحاسا لطروي المسارة نسو يهي جنة نوعي فارغ نحتسبه خيرا فكوا لو الله على مسلم كن فجان ناس سبوا لن تبلون من أما من لم يشاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشاهد له بالجنة لأن في هذا مكان يكون مكان جنة ومالك تقولا على الله فالله عليه مكتاتك الله على له النقر مالك لكن نقر جن يرجون تستعرق قالوا أهل السنة للمحسنين ملك عمل لم يسروا سوي تستعرق الله تواش ويخافون يفرعلوا على الموسيقين مدفولا يسروا الدهو فنفرع الله تواش لن يسوي كلا አንድ የሚጠጣን ሰው والله እንሰራለታለን ይሄ ሰው በዚህ ከመውጣ አደጋ ውስጥ ነው ብለ እንሰራለታለን ጋር መልካም ለሚሰራ ደግሞ نرجو له الخير خيرك الله ተስፋለን ይሄ ሰው በዚህ ከመውጣ ይላል ተስፋ ነው የሚያደርገው ላኪ የርዱና للمحسنين ለመልካም ሰዎች ተስፋ ሲያደርጉ ويخافون على المسئين በመጥፎ ሰዎች ላይ ደግሞ ፍርሃታቸውን ይገልጻሉ وهذا اصل ይህ መሰረት ነው من اصول العقيده ከአቂዳ መሰረቶች አንዱ መሰረት ነው ይሄ ጀነት ነው ይሄ ጀሃነም ነው የሚለውስ አልቃን ንገባ አንድ የአቂዳ መሰረት ስለሆነ በአላህ ላይ መከታተል ስለሚሆን ለጥቃቄ በጣም ያስፈልጋል እሺ አከረተ ሙበሽራ ስላለቀ ማለት ወቀውሉ ከል 10 አሸረተ ሙበሽራ የሚባለው አቡበከር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ ወዓብድ الرحማን ኢብኑ አውፍ ወዙበይር ኢብኑ አልዓዋን ወሰዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ወሰዕድ ኢብኑ ዘይድ ወአቡ ዑበይደተ ኢብኑ ጀራ ወጠልሐተ ኢብኑ ዑበይደላህ رضي الله عنهم እነዚህ ናቸው አሸረ ወቀፈሐት الاحاديث بالشهاده ወቀፈሐት الاحاديث فهي حديثوش ደርሷል بالشهاده ምስክርነት በመስጠት فهي حديثوش መጥቷል ለሃኡላ ለነዛው ላፈለፍናቸው አስሩ በጀነት በጀነት ምስክርነት የምስክርነታችን የሚፈቱ ብዙ حديثوش መጥቷል وقوله የሚለው ቃል ወታቢት ብኑ ቀይስ ብኑ ሸማስ የሚባለው هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم የረሱሉ እጅግ ተናጋሪ ቃል አቀባይ ነገር ነበር وبشارته ነበር خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ነበር ወቢሻረቱ ቢልጀና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጀነት አበስረውታል ወቢሻረቱ ቢልጀና በጀነት ለዚህ ሰው የተሰጠው ብስራት ሳቢተቱን የተረጋገጠች ናት ምን ላይ ሶሂህ ቡኻሪ ቡኻሪ ላይ የተረጋገጠ ነው አንይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተረጋገጠ ነው انه من اهل الجنه ብለዋል ኸጢቡ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱሉ ቃል አቀባይ በጣም ለኛ ተናጋሪ ኸጢብ ሰው ነበር በጣም ቀልጣፋ ተናጋሪ የሚያፈዝ ሰው ነው ሲል ና ድምጹ ይቆል በድምጹ ስለሚጮ ነው ትንሽ ተረበሸው ወቢሻራቱ ቢልጀና በጀነት ነብዩ ማለት ፈራቸው ሳቢተ ሰሂህ ቡኻሪ ቡኻሪ ላይ ያቺን የቁርአን አደዝ ተፈስራታ ለታገናኛታለ ማለት ላተጀሃሩ ላተርፈው ፎቶኩም ፈውቀ አስያትነ ፈውቀ ሶኪን ነብዩ የሚለው ማለት ፈውቀ ሶኪን ነብዩ አቡበከርና ዑመር ናቸው የሚል አለ ተፍሲሩ ላይ ስለዚህ ተፍሲር አለ እነሱ መስጊድ ይዘው ተንጫጭተው ነው ተጫጭተው ነው ተከራክረው ነው ማለት የሚልም አለ ታሪክ እብኑ ቀይስ እብኑ ሸማስ ነው የሚላለ ወላكن አፍስ የሚያደርጉት ይሄን ነው ለተፍሲሩ ማለት ያችን አለ ማለት ሩቱል ሙምተሂን ከነ ሰለላሁ ወቀውሉ ወገይሩሁም ሌሎች من الصحابه كنا ታሪክ እብኑ ቀይስ እብኑ ሸማስ የዘረዘርኩላችሁ ቅድም ማለት አገሩ ማዙኪል አይገሩ መንዙኪል ሌላ ምን ተዘረዘረ አለ ምን አክበረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ የነገሩ አንነው ስለጀና የጀነተናቸው ተብሎ የተነገሩናል ለምሳሌ ከኡካሻ ተብለ ይህሰን ኡካሻ ከኡካሻ ተብለ ይህሰን ይመስል ወአብደላህ ኢብኑ ሰላም ይመስል ወገይሩ ማና ሐሰን ነፍሱን ፋጡማን ይስተካከል ይመስል ከሰላም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ